الرعاة. وأدخل الناس من بخل بالسلام، لأن السلام ما فيه من الثواب العظيم، وكفل أو بخل بأن يفلس، هذا دخيل جدا على نفسه بالثواب وعلى إخوانه بالإحسان إليهم بالسلام. كذلك الذي يعجز عن الدعاء مهما كانت مطالبك وطموحاتك تحصل عليها من ضمن أسباب الدعاء ومن أقوى أسباب الدعاء كما هو معلوم. فإذا عجز عن الدعاء فبلا شك فعلا هذا أحد الأسباب ممكن تحصل عليه بالدعاء صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى، وإذا استوفى الشروط فهو مستجاب بإذن الله عز وجل. فالشاهد أن الإنسان رأس ماله والوقت. فقول الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة العصر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر يعني هذا قسم بالعصر الدهر أو الزمن أو الوقت، نعمة الوقت والعصر يحلف الله به لأنه من آياته العظمى. فالدهر لا يغم لذاته أبدا، لأن الدهر والزمن هذا غرق مجرد غرق. من الناس من يستثمر في الأعمال الصالحة ومنهم من بعكس ذلك. فالذنب العصر أو الدهر أو الزمن ليس له ذنب، إنما هو أضر للأفعال العباد. واضح؟ كما يقول الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا هجانا. فأقسم الله بالعصر لينفت نظر الناس إلى شرف الزمن وشرف الوقت والعصر. إن الإنسان يعني كل الإنسان لا في خسر. ثم استثنى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال بعض السلف: تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج. تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج. بائع ثلج لا، ما كان في زمان طبعا ثلاجات وكان تحفظ فيها ثلج، لكن كان يعني يظهر بيصنع قوالب الثلج. واضح؟ فالزباين في يوم من الايام ما لم يكسروا منه الثلج، فماذا فعل؟ طبعا هذا الثلج اذا لم يبعه هينصهر ويصير ماء كاي ماء. فكان على وقت العصر بعدما انحط السوق او كاد وما احد اشترى منه، ظل يدوب في الطرقات ويحمل الثلج ويقول: ارحموا من يذوب راس ماله، ارحموا من يذوب راس ماله، يعني الحقوا اشتروا مني الثلج قبل ان يذوب هذا راس ماله. وهذه اعظم خساره، لان الخساره كما قلت لكم يعني الخساره في الربح اصلا هي خساره. طيب لو واحد تاجر بعد الجهد العظيم الذي بذله في التجاره على ايه فقط راس المال، هذا نوع من الخساره، لانه كان يمكن ان يكسب ربحا، لكن هذا لا له ولا عليه، بل بتعبير اخر فقد جهده. طيب واحد خطر وصل خسارته لراس المال، هذه خساره افتح منها واحد خطر كل راس ماله. فراس مال الانسان هو الوقت والزمن والعمر، هذا هو رأس المال. فهذا الوقت يمر ويجري، فهو يعني دوما في نقصان، لأن كل لحظة لا يمكن أن تسترجعها. ولو يعني لما لك السنوات لا تستطيع أن تعيد مثلا ساعة من الآن، هل تستطيع أن تأتي بالشمس من جديد وتعيد اليوم الذي تخطى؟ لا يمكن أن يعود أبدا، مستحيل. واضح؟ فكذلك العمر يمضي، فأنت عمرك قاعد يمضي، التعب تمر يا دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. فالدقات عبارة عن إنذار، إنذار ينذرك احترم وانتبه واستكبر هذا الوقت. وقد عبر العلامة الشيخ محمد الحافظ الحسين رحمه الله تعالى عن هذا المعنى في بيتين من الشعر، حينما أتاه صبي صغير بالساعة، الساعة القديمة بالبندول مثل الساعة الرقمية، فهذه الساعة يعني أعطاه إياها فقال له: ما فيها الساعة بتعمل الصوت البندول معروف. فقال له: ما بداخلها؟ فأنشد بيتين من الشعر، قال: وغلام قرب الساعة من أذنيه يسمع منها الفرقات، قال: ما بداخلها؟ قلت له: توسة تقرب أيام حياتي. إذن فقول العالم الذي قال: تعلمت تفسير هذه السورة من بائع ثلج، كان يحمل الثلج على كتفه ويجري في الأسواق والشوارع ويقول: ارحموا من يذوب رأس ماله. فكم تكون اتفق على شخص كل رأس ماله وهذا الثلج، وإذا ذهب الثلج ذهب كل رأس ماله تبخر. واضح؟ فكذلك الإنسان فيريد هذا العالم أن يقول إن الصورة تشير إلى أن رأس مال الإنسان هو الوحش، والوحش دوما في نقصان، في نقصان مثل الثلج الذي ينصهر رويدا رويدا، واضح؟ فالوقت في نقصان وفي ذهاب، فحتى تكبر هذا النقصان لابد أن تستدرك بأن تستكبر الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. فما بالك بمن يعني يستثمر في المباح، ثم ما بالك بمن يستثمر في إيه؟ في المعاصي، فلا شك أن يكون حاله أو خطرته أبعد. أي نعم. فإذا يعني الذكر من الأمور السهلة جدا جدا على الإنسان إذا أراد الله له به الخير ويسره عليه. فالذكر يحتاج أولا للمجاهدة، ثم بعدها يشوف بحاجة أن يغلب عليه ذكر الله سبحانه وتعالى. فأشياء كثيرة جدا وثوابها عظيم للغاية. فكم يندم الإنسان بعد ذلك إذا مات ولم يستثمر هذه الأوقات. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فإن قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع تطبع عليه، ومن قال في مجلس له كانت كفارة له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حفظت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أيضا ثم قال تبارك وتعالى: فهذا فما تيسر في تفسير قوله تعالى: وتسبحوه بكرة وأصيلا. ثم قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. أيضا خبر إن قوله تعالى: إنما يبايعون الله. قال الألوسي: إن الذين يبايعونك يوم الحديبية على الموت في نصرة، كما روي عن سلمة بن الأكوع وغيره، أو على أن لا يفر من قريش كما روي عن ابن عمر وجابر رضي الله عنه. والمبايعة وقعت قبل نزول الآية، هذه المبايعة وقعت قبل نزول الآية. فالتعبير بالمضارع لاستحضار الحال الماضية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. والمبايعة مفاعلة من البيع، يقال بايع السلطان مبايعة إذا ضمن بذل الطاعة له بما ربط له. وكثيرا ما تقال على البيعة المعروفة للسلاطين ونحوهم وإن لم يكن رب. وما وقع للمؤمنين قيل يشير إلى ما بقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. إن الذين يبايعونك يعني يبذلون لك ما بذلوه من التضحية النفس والنفيس في سبيل نصرتك، مقابل أن الله سبحانه وتعالى يشتري منهم إيه؟ اشترى منهم أنفسهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه هي المبايعة، وهذا هو العقد. إنما يبايعون الله، ممكن واحد ملحد يأتي في الآية ويقول يستنبط منها أن هذا معنى الحلول في شخص الرسول عليه السلام والعياذ بالله، هذا كفر مبين. لكن المقصود إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن المقصود من بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإطاعة الرسول إطاعة الله عز وجل وامتثاله وأوامره، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إيه؟ من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فكذلك من بايع الرسول فقد بايع الله، لأن هذا المقصود هو التقرب إلى الله بهذه المبايعة. فمبايعة الله تعالى بمعنى طاعته سبحانه وتعالى، هذه إيه؟ مما يطلق عليه علماء البلاغة تعبير معين. حد يقدر يقول هو إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، دي بتسمى إيه في البلاغة؟ لا أنا أقصد في إنما، أنا أقصد تشابه لفظة المبايعة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، مشاكلة صحيح، هذه هي المشاكلة. والمشاكلة هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. المشاكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، مجرد المصاحبة، ومكر الله والله خير المكرين. إما تكون تحقيقا في الصحبة، يعني التقدير تحقيقا أو تقديرا. تحقيقا كما في قوله سبحانه وتعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وفي قوله: ومكروا ومكر الله، وقوله عز وجل: وجزاء سيئة مثلها. يعني وإن كان استدلال البلاغيين بقوله تعالى:

وهذا حسب هذا الكلام من حجر أفضل جميل الله في الأرض، فمن استلمه فقد صاقح الله عز وجل. وهذا الحديث ضعيف، قال ابن الجوزي لا يصح، وقال ابن العربي هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه. من هذه الأحاديث الحجر جميل الله، فمن مسحه فقد بايع الله ألا يعطيه. وهذا موضوع، هذا الحديث موضوع صحيح. ثبت أن الحجر الأسود يعني على أنه لم لا يوجد شيء على وجه الأرض من الجنة غير الحجر الأسود، هذا حديث صحيح. وأن هذا الحجر كان أبيض من الثلج، ثم إنه سودته خطايا أهل الشرك كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وصح أيضا أنه يأتي يوم القيامة له عينان يذكر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بخير. واضح؟ طبعا بعض الناس ليس عندهم خبرة في التعامل مع كتب التفسير، بالذات تفسير السنفي الرائع تفسير القرآن العظيم ابن كثير، فيقول لك شوف ابن كثير جاءت حديث ضعيفة، ابن كثير حط حديث موضوع أو ضعيفة، فيقول لك ايه نترك كل الكتب دي غير مطلوب فيها، كما النغمة التي يرددها بعض الجهلة الظالمين بالوقت الآخر. طبعا نلاحظ أن ابن كثير حينما يتوق هذه الأحاديث فإنه يتوقها مقرونة بالأسانيد للأساليب، فمتى ما شاف العالم أو الإمام الحديث بإسناده فقد برئت رهبته منه، لأنه قرن الحديث بالوسيلة التي تعين قارئ الكتاب على الوصول إلى درجات الصحة أو الضعف. سبق أن تكلمنا بالتفصيل عن السبب لماذا العلماء دونوا الكتب الحديث لكتب الحديث دون تحديد إلا من محض كتب الصحيح، لكن عامة العلماء وبعضهم دونوها بأسانيدها لأسباب تكلمنا عليها بالتفصيل من قبل. فإذا هذا لا يؤخذ على ابن كثير، هو الذي ينزعج من هذا الجاهل أو القاصر الذي لا يعرف كيف يصل إلى درجة الحديث، لكن العالم لا يتهم ابن كثير بالتقصير لأنه لم يعني لأنه أورد أحاديث ضعيفة، هو لم يعني يتعمد ذلك، وإنما المقصود ابن كثير طبعا بجانب موضوع قرن الحديث الإسنادي أنه يسوق بإسنادي لحكم تكلمنا عنها بالتفصيل من قبل. الكلام على موضوع الدكتور مصطفى محمود، لكن في امر ثاني ابن كثير بين في مقدمه تفسيره منهجه في التفسير، انما ابن كثير يقول ان الاسرد جميع ما امكن مما جاء في تفسير الايه لابطل الباطل واحق الحق، وبنى منهجه على اساس المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لنا في سوره الكهف، فان الله سبحانه وتعالى قال ايه سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب، فحكى قولين الباطلين وبين أن هذا عبارة عن رجم بالغيب وادعاء بدون علم بدون بينة، وأن هذا القوام الغيب صحيحين، لكن حكى القصف علينا قولين. واضح؟ فهناك فإذا إنسان يتعلم الموضوعات أو الأشياء الضعيفة حتى يتقيها أما فقوله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثامنهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ولم يبطل هذا القول. فبدأ ابن كثير منهجه التفسير على هذا، أنه يأتي بالأقوال أو الأشياء التي رويت في ووردت في تفسير الآية يبطل ما يبطله سواء صراحة أو ضمنا، صراحة بأنه يبين أن هذا موضوع أو هذا ضعيف، أو ضمنا بأنه يأتي بالقول في أسانيده يعني من الحديث أو الآخر ومعه الوسيلة التي تعين وتوصل المحقق إلى درجة هذا الحديث كما قصر رحمه الله تعالى. أيضا ملاحظة أخرى نلاحظ أن ابن كثير هنا في تفسير قوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم قال أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم. فبعض الناس تقول إذا ابن كثير مؤول لأنه لم يثبت هنا صفة اليد، نقول لا، حتى لو جدلا قلنا إن ابن كثير هنا مؤول أو أنه أول هذه الآية هذا المعنى أو فسرها يد الله فوقهم يعني هو الله حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم، لكن لا يعني هذا نسبة التأويل مطلقا إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الإمام إذا أخذ أو فهم منه التأويل في موضع فننظر في أقواله في الموضع الأخرى. معروف أن ابن كثير سلفي شديد السلفية قوي السلفية رحمه الله تعالى، فهو ما كان ليحيد أبدا عن منهج السلف الصالح وبخطة، وهو تلميذ من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكعاء من نور ابن تيمية. يكفي أنه كان قد أوصى أن يدفن مع شيخ الإسلام ابن تيمية وبالفعل دفن معه، فهو شيخه وإمامه وهو أحد الأشاعرة التي خلقت من نور شيخ الإسلام. فكيف يعني تلميذ ابن تيمية ثم يعني ينسب إليه التأويل؟ لكن هو في بعض المواضع قد تحتمل من حيث اللغة بعض هذه التأويلات، مثلا كما في قصة سبأ أو في قصة بلقيس في سورة النمل في قوله تبارك وتعالى وكشفت إيه فلما دخلته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. فيأتون هذا التعبير يقول لا دي عبارة عن إيه عن الشدة يعني نزول الشدة، فيؤولون بها قوله تبارك وتعالى إيه يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق يعني ابتلاء عن الشدة. فربما يقع بعض المفسرين السلفيين في تأويل أنا حقيقة لخبطت بين الآيتين معلش عفوا، أنا أقصد هذه آية النمل، الآية التي هي يوم يكشف عن ساق في سورة نون، نعم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، واضح. فأما الآية الأخرى فلا، هذا موضوع ثاني عن سورة النمل. يوم يكشف عن ساق بعض المفسرين يكون سلفي، ولأنه له سلف من اللغة والشواهد اللغوية تدل على هذا التعبير يستعمل فعلا في الشدة، لكن لا يعني ذلك أنه يؤول مثلا الحديث الذي أتى في تفسير هذه الآية من الحديث من أحاديث الصفات. كذلك كلام ابن كثير هنا إن كان يفهم من هنا أنه تأويل وإن كان يكون صريحا في ذلك، لكن في المواضع الأخرى لا شك أن ابن كثير فلسفي يثبت يعني الصفات ولا يؤوله. الحقيقة قبل أن ننهي الكلام هذه الليلة بعض الإخوة أتاني بكتاب، وإحنا طبعا كنا تكلمنا عنه بإشارة عابرة في درس الوداع في مسجد البكري، آخر مرة تكلمنا فيها في مسجد البكري كان الكلام على إشارة عن كتاب اسمه بحث عن الصلاة في شرعية النقاط. كنت رددت رد كده سريع يعني عابر على الكتاب، ثم أتاني به أحد الإخوة من يوم الثلاثاء الماضي وقال إنه بيوزع بالمجان وفي طبعة جديدة واضح. فأنا كنت حريص أن أعرف من هذا المؤلف، من مؤلف هذا الكتاب. أحد الإخوة سألته تبصفه لي أين يقال كذا، فذكر لي بعض علامات وذكر أخ آخر كنا في المسجد المفتاح فقال إيه أنه المؤلف كتاب الكروسي رحمه الله من ساحة. فأنا حقيقة بعد ما انصرفت عن الإخوة وعدت أحاول أتذكر من شهر أتى خبر وفاة رجل فاضل جدا رحمه الله تعالى واسمه الأستاذ فهمي، واضح. فضلت أتحرى وأتذكر، فكل قرائن كانت تدل أنه هو، فكنت أتمنى أن لا يكون هو، حتى اتصلت بأحد الإخوة القريبين جدا من الأستاذ فهمي ففعلا أخبرني أنه هو الذي يكون في الشهر وأنه هو فعلا مؤلف هذا الكتاب. فحقيقة استصعبت جدا عليه أن يؤلف هذا الكتاب، خاصة النظرة يعني حد إلى حد شديد في الكتاب، ومستوى الكتاب ضعيف جدا من الناحية العلمية. لكن في الحقيقة يعني كما نصحت الإخوة من قبل مرارا، الإنسان قبل أن ينتقد أحدا ينبغي أن يعرف قدر هذا الشخص أولا، يعرف قدره حتى يعني إذا كان إنسان الأصل فيه الخير والصلاح ثم زل من كان يجيش يقيمه بالزلة هذه فقط، أن يزن أمور. وقد قال النبي عليه السلام إذا بلغ الماء كل شيء لم يحلل الخبث، إذا بلغ الماء كل شيء لم يحلل الخبث. ويقول الشاعر وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بقلب كثير. فالحقيقة أن هذا الرجل أنا أعرفه من يعني من حوالي سنة 1970، من مدة بعيدة جدا أعرفه جيدا جدا، ويعني من الناس الذين يستحقون ان كل من عرفهم ان يحبه في الله تبارك وتعالى. وله كان يرتبط بالدعوه منذ عهد بعيد من ايام نشاط الاخوان المسلمين، فهو رجل الحقيقه كان من العباد، كان عابدا ماسكا، وكان في سنه 70 يعني كان يندر جدا ان واحد يعتكف في المسجد، هذا شيء كان نادرا نادرا للغايه، لان ظاهره الاعتكاف بدات مثلا في 78 77 كده في اخر الثمانينات، لكن انا كنت اعرفه من 77 وطول عمره حتى قبل هذا التاريخ ما كان يعني يضيع الاعتكاف على الاطلاق، فأخبر الأخ الذي حدثته اليوم القريب منه قال إنه حتى آخر سنة يعني طول عمره عمره ما خطر في سنة الكهف أبدا. وكان الأستاذ فهمي رحمه الله تعالى يعني من أشد الناس محافظة على صلاة الجماعة، لا يكاد يعلم له النظيف في ذلك حتى صلاة المسجد والعشاء ومع شدة مرضه رحمه الله تعالى. الأخ يحكي لي بيقول إنه رآه قبل أن يموت بيوم واحد ويمشي في الطريق يترنح من الأعياء والمرض الذي كان فيه، بل إنه أخبرني أن أهله أثاروا عليه في اليوم التالي وقد نزل لصلاة المغرب أنه من شدة الأعياء قاله يعني أنت معذور وتصلي في البيت لشدة المرض الذي ألم به. واضح أبى أن يضيع صلاة الجماعة في المسجد مع شدة المرض، فنزل صلاة المغرب وصلى بالناس صلاة المغرب ثم شرع في صلاة السنة السنة البعدية للمغرب فخاضت روحه وهو شاذ رحمه الله تعالى. فهو الحقيقة يعني رجل كان رجلا عاقلا رجلا حكيما، ويكفي هذه العلامة من علامات حسن خاتمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين. هو بلا شك يعني بالنسبة لهذا الكتاب أعتقد أنها يعني قد تكون زلة والله أعلم، وهو كان يريد الخير بلا شك عنه إن شاء الله، يعني رجل من الصالحين وعابدا وناسكا، وأنا ما أعرف عنه زلة على الإطلاق يعني إلا ما فوجئت به في هذا الكتاب. يعني أنا لن أقول لأن هذا رجل أحبه في الله، وطبعا أنا أسامحه من كل قلبي على بعض التجاوزات في الكتاب، لكن يعني ما أقول أنني سوف وإذا مجاملة أنه يعني أسكت عن الرد عليه، لكن أقول الرد كله كامل موجود في كتاب تعرفونه جميعا في مسألة النقاب هذه، رد كامل. فهي المشكلة أن يعني عامة من ينتقدون لا يقرؤون، مفروض الإنسان قبل أن ينتقد كتابا يقرأه يعطي المؤلف حقه قبل أن يمكن تجرب كيف الرد، فإذا اقرأ الكتاب أولا فجميع الشبهات التي أوردها موجود الرد عليه. فأنا أحيي من الإخوة اللي هم ألحوا علي الرد، احنا مش بقول كل شويه هنقعد بقى الوقت في الردود، فبيضطر الرد لما شيء يكون شائع اللي حصل لمصطفى محمود، وبعدين مصطفى محمود مش يعني سامحه الله مش عايز يخلص، ده هو كل شويه كل مقاله تولد مقاله ثانيه، مره ثانيه تشبث بالصحراوي وبالشيخ محمد عبده وقعد يقول شوفوا كلام العلماء والمحققين وازاي ما كفروش، ولا في حد كفر، ما حد كفر مصطفى محمود، ما فيش حد قال الكلام ده، لكن احنا بعد لما المقاله انتشرت اضطرنا نرد لو سكت او كانت حاجه مغموره. فلذلك نفس الكتاب ده اعتقد انا ما احس انه منتشر قوي ومستوى العلم ضعيف جدا جدا. فمش بقول احنا نقعد نعمل جلسات ونكرر الكلام ده تكلمنا عليه مره، خاصه تفسير سوره النور نحن حديث وعهد به وتكلمنا بالتفصيل في الايات التي تعرض لتفسير يوم. فالحقيقه كان في اشياء تصدم صدمه شديده. فأنا أعز علي أحيانا أن أتخذ الأستاذ فهمي لأنه هو أستاذي وقدوتي ورجل أنا أعرف عنه كل خير، أنا صدمت لما عرفت أنه هو المؤلف وتأكدت من ذلك، ولكن هي إن شاء الله تكون زلة ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يغفر له ويعفو عنه، وهو أحسبه كما يريد وجه الله سبحانه وتعالى، لأن تعمد أعمالي كان رجلا صالحا جدا يعني رحمه الله. فهو لعله يعني بذل جهده في هذه المسألة حسبما يعني يستطيع. يعني الأمل في رحمة الله خاصة مع هذه القرينة الصغيرة جدا من أنه إن شاء الله من أهل الخير، أن الله كان مستهى وهو ثالث، فيا ليت الله سبحانه وتعالى يرزقنا يعني هذه الخاتمة في الأعمال الصالحة. فمعظم شبهاته مردود عليها، أما ما عدا ذلك من الكلام الشديد الصعب فالحقيقة أنا في هذا سوف أتجاوز عنه ولن أرد أيضا، لأنه أفضل إلى من قدم، وقد قال النبي عليه السلام اذكروا محاسن موتاكم فإنهم أفضل إلى ما قدم. فيعني ندعو الإخوة جميعا إلى أن يجتهدوا في الدعاء له أن يغفر الله سبحانه وتعالى ويرحمه ويجزيه خيرا على نيته، إن شاء الله يكون قد أراد الخير والنية يعني الحسنة. أما الرد فالموضوع قاله أو الكتاب أثر عنده سبحانه يرجع للكتاب، سوف يجد كل جزئية في رد واضح جدا عليها. لكن لأن الجزء الثاني من الشبهات اللي هو فيه نوع من الشدة على الإخوة أو على بعض الإخوة ومساس يعني بالأشخاص، فهذا من المظالم التي تكون في حق العباد، ف يعني هو إن شاء الله نعفو عنه جميعا في هذا الأمر. أما الناحية العلمية فالرد موجود، هذا هو السبب أن احنا نطيل في الرد على يعني شبهات الكتاب. فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بذاته ورحمته. لكن أنا يعني قبل أن أنهي أيضا الإخوة الذين هم له بسبب سواء القريبين منه اللي سمعوا الكتاب أو غيرهم. أنا رأيي الشخصي إن من أراد أن يحسن إليك يكف أن تبعث هذا الكتاب. يعني من أراد بالفعل أن يحسن إلى الأستاذ سامي رحمه الله تعالى يكف عن نفسه هذا الكتاب، وإلا يضطر المضطر إلى الرد طبعا عليه لو انتصر وذاع بطريقة أكثر. واضح؟ من أراد أن يحسن إليه يكف عن هذا الكتاب لأنه ضعيف في الحقيقة من ناحية العلمية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الأستاذ سامي رحمه الله تعالى بواسع رحمته وأن يتجاوز عنه ويتقبله في الصالحين. كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. فلما كان صلح الحديبية فتح الفتوح وكان خطا خاصلا بين مرحلتين من مراحل او مرحلتين مصيرتين من مراحل الدعوة الإسلامية، كان لابد لنا من هذه الوقفة مع قصة صلح الحديبية لشدة ارتباطها بتفسير سورة الفتح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا لبعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين. أكيات النهاردة كتير أو لكذا ذات في كتاب من الأوراق خلال ذلك حتى أثناء الصلاة في أولاد بيعملوا دوزة بالبكتير عليكم السكينة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة تخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقثرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالسنية التي يهبط عليهم منها دركت به راحلته، فقال الناس: حل حل. فألحت فقالوا: خلأت القطواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القطواء وما ذاك لها بخرق، ولكن حدثها حادث فيه. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوتبا. قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على سمد قليل الماء يتبرده الناس تبرضا، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه، وتفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطر، فانتزع سهما من كلامته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يبيت لهم بالريم حتى قدروا عنه. نشرح أولا هذا أو هذه الفقرة من القصة الحديبية. قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، إما نقول الحديبية أو الحديبية، وهي بئر سمي المكان بها، وقيل شجرة حجباء فجرة وسمي المكان بها. وقال المحب الطبري: الحديبية قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم. وعند ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوم الاثنين لإيلان ذي القعدة، وفي بعض الروايات في جذع عشرة مئة، فلما أتى ذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزعة. أي نعم. يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين. هذه الموضع اختصره الإمام البخاري، وفي المغازي يعني ذكر البخاري في المغازي بشيء من التفصيل عن الزهري. قال: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشفار جمعه حصل وزانب الوادي أتاه عينه، عينه يعني الجاسوس يعني الذي يتحسس الأخبار، أتاه عينه فقال إن قريشا جمعوا جموعا وقد جمعوا لك الأحاديث وهم مقاتلوك وطاردوك عن البيت ومانعوك، فقال أسيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذرار هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له، فمن قدنا عنه قاتلناه. قال امضوا على اسم الله. وقال الزهري وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وذلك كان منهم امتثالا لقول لأمر الله عز وجل وشاورهم في الأمر، وامتدح المؤمنين فقال وأمرهم شورى بينهم. فمع أنه كان مؤيدا بالوحي ومع أنه هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك أراد أن يكون فيه سنة الشورى. فإن الشورى لها كثير جدا من الفوائد، حيث يضم عقل إلى عقل وتجربة إلى تجربة، فتكون المحصلة غالبا ما فيه الخير للمسلمين. أما إذا استغد بالأمر خطة الأمور الجامعة العظيمة استغد شخص دون البخيل، فإنه يعني إذا استغد وحصل أي يعني مفيدة أو أي أضرار فإنه هو الملوم وحده. أما إذا شاور فإنه لا يتعرض لنفس القدر من اللوم، بل يكون هذا يعني بتقدير الله عز وجل. فإذا هذه سنة من سنن النبي عليه السلام، وهو كثرة المشاورة، مشاورة العقلاء والحكماء والعلماء. وقوله عليه السلام أترون أن نميل إلى غراري هؤلاء الذين أعانوه فنصيبهم، هؤلاء الذين تحالفوا مع قريش وعاونوهم وأتوا ليصدون عن البيت، فأتاورهم هل يعني نميل إلى هؤلاء ونقتل غراريهم ونصيبهم فيه أهلهم لأنهم غدروا وأعانوا قريشا، فإن فعلوا فعلوا موتورين محروبين، وإن يجوه تكن عنقا قطعها الله سبحانه وتعالى. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه هل يخالف الذين نصروا قريشا إلى مواضعهم، يتجه إلى بيوتهم وخيامهم فيفدي أهلهم، فإن جاءوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه بقريش، فإن جاءوا إلى أهلهم اشتغلوا بالذين قتلوا وبالذرارية وكذا وينفرد هو وأصحابه بقريش. وذلك المراد بقوله تكن عنقا قطعها الله، فأشار عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بفرق القتال والاستمرار على ما خرج له من العمرة حتى يكون بدء القتال منهم، فرجع إلى رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أحمد فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم يا نبي الله، إنما جئنا معتمرين، إنما جئنا معتمرين إلى آخر يعني ما ذكرناه. قول الزهري وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاق أتاه عينه فقال إن قريشا جمعوا جموعا وقد جمعوا لك، وقد جمعوا لك الأحاديث، جمعوا لك الأحاديث واحدها وحبوس، وهم بنو الهوس ابن خزيمة ابن مدرسة، وبنو الحارث ابن عبد مناف ابن كنانة، وبنو المطلق من خزاعة كانوا تحالفوا مع قريش. قيل إن هذا التحالف بين هذه القبائل وبين قريش كان تحت جبل يقال له الحبشي أسفل مكة، فسموا الأحبش لأن بالنسبة لهذا المكان الذي تحالفوا عنده، وقيل سموا بذلك لتحبشهم لأنهم تجمعوا، لأن التحبش التجمع، فقيل سموا بذلك لتحبشهم أي تجمعهم، والتحبش التجمع، والحباشة الجماعة. وعن عبد العزيز بن ابي ثابت ان ابتلاء حليفهم مع قريش كان على يد قطي بن كلاب. نعم. ووقع عند ابن سعد وبلغ المشركين خروجهم يعني الى العمره، فاجمع رايهم على صده عن مكه وعسكروا ببلبح، وبلبح موضع خارج مكه. قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش صنيعة. وفي رواية فقال له عينه هذا خالد بن الوليد بالغميم. والغميم ويقال الغميم يقول محب الطبري يظهر أن المراد كراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة. وقال ابن حبيب الغميم قريب من مكة بين رابز والجحفة. وبين ابن سعد أن خالدا كان في 200 فارس فيهم عكرمة ابن أبي ذر والطريعة مقدمة الجيش. قال النبي عليه الصلاة والسلام فخذوا ذات اليمين أي خذوا الطريق التي فيها خالد وأصحابه. قوله حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا. قترة المقصود بذلك الغبار الأسود الغبار الأسود. يقول فإن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش صنيعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش فانطلق يرصد نذيرا لقريش. لما رأهم خالد انطلق نذيرا يرصد مسرعا ينذر قريش بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته حتى إذا كان بالثنية. والثنية هي طريق في الجبل تشرف على الحديبية تشرف على الحديبية. قوله حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلتهم بركت به راحلتهم. فقال الناس حل حل وهي كلمة تقال للناقة إذا تركت التيف إذا توقفت الناقة عن التيف فإنهم ينادون بهذه العبارة حل حل حتى لها على أن تواصل السير والحركة. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم للناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لما بركت حل حل. قال الخطابي إن كلت حل واحدة فتكون وإن أعدتها يبقى حل حل تنون في الأولى وتسكن الثانية لكن بس. وحكى غيره السكون فيهما أي نعم. يقال حلحلت فلانا إذا أزعجته عن موضعه حتى تحركه عن موضعه. فقال الناس حل حل فألحت فألحت يعني تمادت وأصرت على عدم القيام وهو من الإلحاح. فألحت يعني أصرت على ألا تقوم ولا تتحرك رغم قولهم لها حل حل. فقالوا خلأت القطوات خلأت القطوات. الخلاء للإبل كالحران للخيل ولا يكون الخلاء إلا للنوق خاصة. والقطواء هو اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل كان طرف أذنها مقطوعة والقطو قطع طرف الأذن. يقال بعير أقصى وناقة القطوة أي نعم. وزعم الجابري أن هذه الناقة كانت لا تسبق فقيل لها القطواء لأنها بلغت من السبق أقصى. فلما قال الناس خلأت القطواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القطواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ما خلأت القطواء وما ذاك لها بخلق نعم وما ذاك لها بخلق يعني ليس هذا يعني إيه من عادتها أن تتمرد وتمتنع عن المزيد ولكن حبسها حابس الفيل. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. نلاحظ هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزا نقول يعني رد غيبة هذه الناقة لهذا استصحابا للأصل. فإذا كان الشخص معروفا بالخير والاستقامة ثم نظر منه شيء فينبغي الأصل في أن تذب عنه وتحسن الظن به وتحمل أحواله على أحسن ما يكون. إذا كان هذا في حق دابة قال ما خلأت القطواء وما ذاك لها من خلق هذا إشارة إلى أهمية استصحاب الخلق الأصلي والطباع الأصلية للشخص وينظر إلى ما بذر على أنه زل ليس صفة راكبة فيه. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. كان أناس ذوي الهيئة والاستقامة والمعروفون بالعلم والورع والتقوى إذا وقع في عثرة أو أخطأ فلا ينبغي أن تتطير وتضخم، وإنما يعفى عنه فيها إلا إذا أصاب حدا من حدود الله تبارك وتعالى.